بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الجود والوفا ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير أيها المستمعين والمستمعات المكوفين والمكوفات. هذا أخوكم حسين سيد يحييكم ويقدم لكم محاضرة جديدة من سلسلة الكفيف وعالم الإنترنت، وبالتحديد في موقع الواكا دوت موبي، ونحن في نهاية هذا الموقع الجميل الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الموقع أو من هذه المحاضرات التي قدمت لحضراتكم عبر شبكة الصفا على برنامج الزيرو. اليوم إن شاء الله سوف نشرح عددا من الأشياء. فبسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نبدأ. طبعا كما جرت العادة هو موقع www.blindnet.walka.mobi الذي يتم الآن الشرح عليه. اليوم إن شاء الله راح نتعلم عدد من الأشياء، ومن هذه الأشياء ما يلي. أولا راح نتحدث على عن الشاتس رومز. الشاتس روم هذه عبارة عن غرف دردشة، راح نتحدث عنها بشكل موسع شوية، أو عفوا بشكل موجز وليس موسع. سوف نتحدث كيف نعمل أونلاين عدد المتواجدين في الموقع مثلا، كيف نعمل عدد الزيارات، وكيف نعمل تصويت، وكيف نعمل search أو مربع بحث. بداية أنا أسألكم عن الصوت الآن اللي سمعنا، كيف الصوت؟ إن شاء الله يكون الصوت جيد. طبعا غيرنا كرت الصوت السابق، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا أفضل وأوضح من حيث الاستيريو ميكس ومن حيث جودة الصوت. بسم الله الرحمن الرحيم، دعونا نبدأ وندخل الآن على welcome.mobi، أو خلاص إحنا دخلنا الآن ندخل على edit site. link التحكم display site main alt shift edit site. طيب main alt shift ندخل على edit site الكفيف. طبعا هذه الرسالة المزعجة حق الداونلود مانجر ظهرت مرة أخرى. طيب بعد ما ندخل على edit site نختار link alt shift one new page. طبعا أول شيء راح نتحدث عن الشات، فبالتالي نختار كلمة باسم chat. link alt link link last link cat link forum link chat. chat هذه يا حبتي طبعا في فرق بينها وبين اللي في الموقع، بينها وبين اللي تعمل بالأكواد. اللي تعمل بالأكواد طبعا مما لا شك فيه أنها أفضل من هذه، هذه فقط مجسم. تعال نشوف الاستمارة الموجودة في هذه عشان أدلكم أنها شيء بسيط جدا وشيء لا يقارن. طبعا هي الأكواد بتعتمد أيضا على هذه المعلومية، لكن بالأكواد بتضيف أشياء كثير. لو شئتم أن نشرحها بالأكواد هذا إن شاء الله ما يتعلق بتصويتكم. تعال ندخل الآن نشوف الشات. الكفيف chat name chat name edit has auto complete chat. اسم الغرفة أو اسم المحادثة اسمها chat، أحطها اللي أبغى اللي بعده align بس. إذن الفائدة الوحيدة اللي نجنيها من هذه الاستمارة وهي الشات name. combo box collab. طيب submit button. طبعا لو عملت submit راح يعمل لي هذه الشات. إذن عشان أعمل شات بدخل على edit site بعد كذا chat وبعبي البيانات المطلوبة، وما في شيء مطلوب غير chat name، والchat name هذا هو اسم الدردشة. الآن أريد أن أعمل عدد المتصلين بالموقع. كيف عدد المتصلين بالموقع؟ هذه يا أحبتي بتتلخص الآتي، أنه أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا أريد أن أعرف من اتصل بموقعي، من دخل موقعي، من زار موقعي. طبعا لا أعرفه اسما، إنما أعرفه إذا كان الآن هذا دخل الآن وأنا في الموقع الآن قاعد أتصفح، في أحد يتصفح معي ولا لا. طبعا في عدة طرق للمعرفة، لكن الآن راح نتكلم عن طريقة بدائية جدا جدا جدا جدا جدا جدا. فقط يقول المتصلين واحد، المتصلين اثنين، المتصلين ثلاثة، المتصلين أربعة، أيا كان عدد المتصلين. راح الآن نبدأ ونجرب هذه الطريقة ونشوف. طبعا بعد ما ندخل على edit site نبحث عن شيء اسمه online counter. Link survey. Link online counter. هذه هي online counter. ندخل عليها online الكافي. counter. Text displayed in front of counter of online users. طيب إيش الرسالة اللي تطلع مع عدد المستخدمين المتصلين؟ شوفوا إيش كاتب. Edit has auto complete online. Online. أنا ممكن أمسحها. طيب أكتب عدد متصلين هذا الموقع الآن مثلاً. عدد 100 متصلين. هات لموقعين ألف الآن مسافة. نشوف إيش كتبنا. عدد متصلين هذا الموقع الآن. جميل. Tab. Combo box left collapsed. Left. Center. Combo box at the end collapsed. At the end. Submit button. Submit. الآن بدأ الكود اللي في الموقع نفسه يتصفح عدد المتصلين وهذا. تنزل الآن تحت. عدد متصلين هذا الموقع الآن صفر. إذن يقول عدد متصلين هذا الموقع الآن صفر. يا سلام، ما في ولا شخص داخل موقعنا الآن ولا بعدين، لأنه زي ما انت عارفين أن الموقع ما هو مشهور ولا شيء ولا محطوط في جوجل ولا أي شيء، لأنه هو موقع تدريب أصلا. إذن عرفنا كيف نعمل الأونلاين كاونتر أو عدد اليوزرز أو الأعضاء أو المتصلين داخل الموقع بشكل عام، سواء أعضاء سواء زوار سواء أي شيء، هذا يعطيك الكاونتر تبعهم أو عددهم. الآن نروح للشيء اللي بعده وهو الزيارات. طبعا زي ما قلنا أنه في أكواد يسموها أكواد التواجد، هذه موجودة في كل مكان، وبإمكانك أنت تصنع لك كود HTML إذا كان لك الخلفية في تصميم أكواد الـ HTML فبإمكانك أنك يعني يكون لك خاصية تصميم، أنت بنفسك تصمم هذا الكود، وبإمكانك تقتبس يعني من أي موقع تضمنه وتريد. لكن اليوم اللي عندنا هذه شيء بدائي جدا جدا جدا، لكن أول شيء لازم نحط تكست. Link Alt Shift Edit Site. مو أقول لكم بدائي، فلازم نكتب تكست بسيط. Link Alt Shift 2 New Link Book Link Alt Shift 3 Text. تكست. الكافي في وعالم Edit Multiline. تكست. عدد عين جيم جيم دال عدد مسافة زوار زوار مسافة موقعنا وقف عين موقع لم هذا لم شبه الشهر مسافة كتبنا الشهر عدد زوار موقعنا له الشهر عدد زوار موقعنا لهذا الشهر. نعمل combo box left collapsed center combo box non-kit combo box edited site combo box at the end collapsed out of edit submit button submit. الكافي في وعالم اللينك عدد متصلين هذا عدد زوار موقعنا لهذا الشهر عدد زوار موقعنا لهذا الشهر. ننزل تحت link alt shift ما في شيء. الان ندخل edit site الكافي في بعد ما ندخل edit site نروح على شيء اسمه counter بس link last link counter. يا سلام counter. ندخل على counter هذا الكافي في طيب شو بش يقول فوق start state of counter start state of counter حالة الزوار هذا حالة الكاونتر أو التعداد من كم تبدأ. أنا مخليها من صفر، أقدر أسوي لكم يعني أنا موقع هو يجيك على صفر، أنا أقدر والله Edit has auto complete zero. أسوي لكم أنا مبدع وزياراتي هذا الشهر 1 2 3 4 شوفوا كم 1234 أي على كيفي. أنا أبغى أبدأ من كذا، هذا على كيفي. نروح اللي بعده counter type counter type يعني إيش الفرق لما أبدأ من صفر أو أبدأ من 1234؟ لما أبدأ من صفر الحسبة الرئيسية تبدأ زائرين 3 4 5 6 7 8 ويمشي. لما أبدأ من 1232 أو 34 يبدأ لي 1235 1236 1237، يعني عندي 1234 شيء وهمي والباقي هو اللي سليم. يلا اللي بعده زي ما قلنا اسمها counter type. counter type. الكاونتر تايب اللي هو نوع التعداد أو نوع العدد أو نوع المعدود، نقدر نسميه باسماء كثير لكن هو counter type. ندخل عليه. combo box collapse total. طيب عندنا total total، وعندنا daily daily، وعندنا monthly monthly. تعال نبدأ من اللي فوق. total total total يعني إجمالي. طيب total يعني إجمالي. واللي بعدها daily daily يعني يومي. واللي بعدها monthly monthly شهريا أو هم يعتبروها لهذا الشهر. طيب يعتبروها كذا. تاب combo box left collapsed. خلاص كل موضوعنا عالي جدا. combo box at the end collapsed. submit button. ونعمل له submit. الكفيفي. الآن لازم ننتظر شوي لحد ما يبدأ يتفاعل، أو بمعنى صح لازم نحدث الصفحة عشان يحسب عدد زيارة واحد عشان يبدأ يظهر. بيزي. حدثنا الصفحة زي ما علمنا. الآن تعالوا نشوف. الرأي كلينك كلينك قائم كلينك. عدد متصلين هذا الموقع الآن صفر. يا سلام. ننزل تحتها. عدد زواري موقعنا لهذا الشهر. يلا ننزل تحت. اثنان. اثنين. حسبها كم؟ اثنين. طبعا الآن كونه أنت بادئ من نص الشهر أو فما يعتبرك إيش في بداية الشهر، لكن لما تيجي على الشهر الجديد بداية الشهر طبعا هو عنده تاريخ يعني، وإن شاء الله راح نتعلم كيف نحط كود الساعة وإيش النصائح اللي أنصحكم فيها لكود الساعة، إن شاء الله راح نتطرق له لاحقا. عموما لو بديت بداية الشهر وانتهى الشهر على زيارتك تأكد انه هذا العدد راح يضاف الى 1432، فهذا هرج ومرج يقع في هذا الموقع المحترم. لين اوت اثنان. طيب عدد زيارات عدد كم؟ اثنان. حاط مسار اثنان. اثنين. الان عرفنا كيف نعمل عدد زيارات. طبعا بامكانك تعملها يوم أو شهر أو إجمال ما في سنة، لكن إذا عندك أكواد التواجد فإن تلك هي الأصح. هذه تحسب الشخص باثنين، الآن اثنين ممكن بعدها تلاقي نفسك أربعة. نشوف نحدد الكافي عدد ثلاثة. كويس حسبتنا ثلاثة، فكل ما حدد تصير أربعة خمسة يعني شغل تمام. أما هذيك فتحسب بشكل جيد خصوصا اللي انت تصممها. جميل كذا نكون خلصنا موضوع العدد زيارات، ونعيدها مرة ثانية. ندخل edit site بعدين counter بعدين يجينا اول شيء من كم تبغى تبدأ. بعد كذا عندنا title name اللي هي counter type وتختار، وبعد كذا الالاين والستايلز والبليس او البليسز الاماكن كلها موجوده معنا بلا اي مشكله. الان راح نعمل سيرشنج مربع البحث. لين الت شيفت اديت سايت. كالعاده ندخل على اديت سايت. الكفيف وعالم الانترنت. ممتاز. بعد ما دخلنا على الاديت سايت الآن نبدأ ندخل على شيء اسمه searching. اسمه searching. Link link link link event link link link link for link link survey link on link ad link searching. searching ندخل عليه. الكافي. طيب نسمع فوق ايش مكتوب. The searching form will be inserted on a site which searches on your WAP. طيب بيقول لك السيرشن هذا اللي تحطه في هاي الصفحة بيبحث لك في موقعك. ننزل تحت. Text on button. Text on button. Text on button. إيش يكون اسم الزر؟ ننزل تحت. Edit has auto complete. طبعا مو مكتوب ولا شيء. أنا أكتب اللي أبغى. أنا راح أكتب ابحث في الموقع. ألف باء حاء ثاء ابحث ياء في الميم وقف عين الموقع مسافة. نشوف. ابحث في الموقع. ممتاز. اللي بعده. Search on site form. طيب هنا. Edit has auto complete image. نوع السايت في المنتدى أو شكلها تكون image. عندك هنا مكتوب image. أنت تحدد اللي تبغاه. اللي بعده. Combo box collapsed in content manager. In content manager. عندنا راح نشرح. Insights. Insights. In forum. In forum. In users. In users. وس. أول شيء insights. Insights. طبعا هنا نوع البحث. Insights في كل الموقع باستثناء أشياء المنتديات. In forum. In forum في المنتديات دون أشياء الموقع. In users. In users هذه لا هذه تبحث في الموقع بس إيش عن عضو فقط. إحنا اخترنا زر ابحث في الموقع فلازم نختار هنا Insights. In sites. اللي بعده. Combo box left collapsed. Left center. Center. Combo box sit. Submit button. Combo box sit. اتصل at the top. At the end. Submit button. Submit. الآن صار عندي مربع بحث. نشوف نضغط إيه. Edit has auto complete. يا سلام موجود. إيش اسمه هو؟ أربعة. Edit has auto complete button. ابحث في الموقع. ممتاز. Button ابحث في الموقع. طيب يا حسين أبغى أعمل تصويت. داخل موقعي هل ان الموقع المقربع هذا حلو ولا لا كيف اعمل. طبعا الطريقه جد سهله لكن هي بدائيه صراحه. ايضا كما اخبرتكم ان الواركا في اشياء يعني بدائيه جدا يعني حقيقه لا يمكن لموقع ان يعتمد عليها زي هذا الشيء هو السيرفي او التصويت. التصويت يا حبتي هنا ايضا يحتاج لتكست زيه زي غيره من ايش من برامج عفوا من الكاونتر من ديلي مونثلي توتال كلها نفس الموضوع تحتاج لتكست حتى هذا يحتاج لتكست. طبعا التصويت اللي بنعمله الان فقط answers أو إجابات بمعنى آخر إن أنا ممكن أكتب تكست السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعلن إدارة موقع الكفيف وعالم الإنترنت عن قيام صفحة للاستفسارات المباشرة مثلا هل أنت موافق. طيب وأنزل تحت وأعمل اللي راح أسويه الآن اللي هو السيرفي وأسمي زر ولينك وافق وأعمل واحد ثاني أسميه غير موافق. إذن هذا يكون اللينك للموافق والثاني اللي تحت يكون لإيش لغير الموافق. تعال نطبق على أرض الواقع. Link Alt Shift Edit Site. Edit Site. Link Alt Shift 2 New Link Link Alt Shift 3 Text 3. نعمل تكست الآن. الكفيف وعالم Edit Melt Out of Edit Text. Text. Edit Multi Line. بسم الله نكتب مثلا اي شيء راح اكتب انا باء سين ميم بت لب لب لب ر ح كف كف الرحمه لب ر ح ي ر لم س ل ع ل ي ك و ر ح م ت و ل ه واو و ال و ب ر ت ح و ب عين د و ب ر ي نور ع ت س ي ت ش ع لم على هذا مسافة وقف الموقع مسافة. معلش إذا كان في combo box left collapsed center combo box edited site collapsed combo box at the end collapsed out of edit submit button. الآن عملنا هذا التكست عدد 5 ارهز بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد نريد عمل تسويت على هذا الموقع. طيب link alt shift edit site شفتم وما في لا تصويت ولا شيء. الآن نعمل رابط التصويت. بسم الله ندخل عليه في وعالم الآن ندخل على edit site. بعد edit site نختار شيء اسمه survey link survey. ها هو survey. ندخل عليه الكفيف. طيب نشوف ايش في فوق. possible answers possible answers الإجابات المتاحة أو يعني أنتوا تعرفوا إنه impossible يعني مستحيل ف possible يعني متاح أو كذا. ف ننزل تحت الآن edit has auto complete. طيب English نكتب هنا موافق على الموقع رائع مثلا لم وقع المرأة رائع واو نون رائع باء ونفى يفي ستا مير الرائع استمراره مسافة. ايش كتبت انا؟ الموقع رائع ونرغب في استمراره. طيب هذا نوع. نزل تحت check box not check display quite count of voters display quite count ايش of voters ايش display count of voter align voters voters عفوا. طيب يعني ايش عرض عدد التصويتات التي صوت عليها الناس او الاعضاء او هذا. انا احط دائما تشيك عشان اعرف عدد التصويت. اللي بعده align align مكان التصويت فين. combo box collapsed left left center center. اللي بعده combo box at the end add survey button نحط له add survey. الكف combo box collapse all items. طيب display item site id link alt ونخليه عشان انا ابغى اوريك هو كشيء متكامل يعني event link count link chat link unlock link advert link searching. الكفيف في وعالم الانتر busy الكف link mail linked link advert link unlock link search link الكف edit has check edit has auto possible and edit has English Arabic صار ألف مقصود لم لم ألف بعين عب مس ألف ال يا عين جب يا يعج واو را غب وارغف يا في ال غ لم قطها إغلاقه check box not check combo مس center combo add edit absorb. الآن سويت الكف عجبني ولم يعجب الرئيس قائمة التحكم في المنتديات الموقع رائع ونرغب التحكم في المنتديات. الآن التحكم في المنتديات ننزل تحت عدد متصلين هذا الموقع الآن صفر. طيب عدد زيارات عدد زوار سبعة سبعة ما شاء الله صارت سبع زيارات. عموما ننزل تحت الآن edit has auto complete button ابحث في الموقع. هذا البحث في الموقع اللي بعده بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد نريد عمل تسويت على هذا الموقع. طيب الآن ننزل تحته لينك الموقع رائع ونرغب في استمراره صفر. يا سلام. اللي بعده لينك لا يعجبني وأرغب في إغلاقه صفر. أها عندي استمارتين عجبني وما عجبني. حلو وخليه واحد يقول لي لا قفله. طيب نكتب عدد زفر تصويت لينك ألت شيء لينك لا يعجب لينك حلو. نكتب مثلا نضغط على اعجبني مره فيزيتد الكفيف اها أه. تعال الان شو has auto complete bit link الموقع رائع ونرغب في استمراره 100 شهر 100. ننزل تحت link لا يعجبني وارغب في اغلاقه صفر. طيب الان ننزل تحت عدد زفر تصويت link alt share عدد link الموقع رائع ونرغب في استمراره 100 طبعا احنا في شيء سويناه انه ارغب في استمراره ما حطينا عليها علامه صح عشان كذا ما طلعت عدد الاصوات. لكن الثاني لينك لا عدد زفر تصويت لا يعجبني محطوط نحطها لا يعجبني فيزيتد مشكلته انه يقبل التصويت لينك الرئيسي كومبو بوكس كولابس لين الت شيفت لينك لا يعجبني وارغب في اغلاقه 100 الان سعر 200 طب نشوف اللي تحت عدد كم الصوت عدد واحد تصويت اها واحد تصويت لم يعجبني طبعا زي ما قلنا انه اعجبني هذه احنا ما حطينا فيها ايش محدد عشان تطلع لنا عدد الاصوات لكن انا صراحه واعوذ بالله انا لا انصح باستخدامها في اشياء مهمه زي انشاء شروحات زي تصويت مثلا معين على اشياء مهمه او كذا لا تستخدموها لانه هذه اشياء معلومات مزيفه صراحه لانه انا اقدر اخليها 20,000 اعجبني و 20,000,000 لم يعجبني يعني بالعربي اقدر اطقطق على ادارة الموقع الى هنا احبتي اكون قد وصلت اياكم الى نهاية هذه المحاضرة التي اسأل الله سبحانه وتعالى ان تنال على رضاكم واستحسانكم وقبل ذلك رضا الله عز وجل ان اخطأنا فمن انفسنا وان اصبنا فمن الله ان شاء الله تكون جودة الصوت عجبتكم تعليقاتكم شرف لي بس فين تعلقوه ما أدري ما في مكان عموما أيها الأحبة نشوفكم إن شاء الله نعمل موضوع بخصوص كيفية عالم الإنترنت حتى نراجع ما مضى لكن عند التوقف إن شاء الله لأن سلسلة كيفية عالم الإنترنت سوف تتوقف حتى لاقتراب الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا هذا الشهر لا فاقدين ولا مفقودين وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم موتانا وموتى المسلمين صراحة يعني توفي لي رجل عظيم صراحة كنت أفخر به كثيرا كمعلم ومربي فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه ويسكنه فسيح جنانه فلا تنسونه من صالح دعاء من صالح دعائكم أيها الأحبة في آخر هذه المحاضرة أقول لحضراتكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم